بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نسأل الله المجلس نشورا أو نسرا، قال متعجلنا نسر المجلس نشورا، هذا لازم. والحاصل أن في المادة ثلاث لغات، اللغة الأولى أنشر، مضارعها إيه؟ ينشره إنشارا، ومنه قوله تعالى ثم إذا شاء أنشر، فقوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشدها، ننشدها أيضا، وقراءة أخرى ننشدها، لكن أنا على القراءة دي ننشدها تكون من نفس هذه المادة، أن أقصد كيف ننشرها، ننشرها. هذه قراءة، قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وهو مضارع يعني انشره. اللغة الثانية او اللغة الثانية نشر الله الميتة ينشره بصيغة الثلاثي المتعدي، واضح؟ وعلى هذا المعنى قوله تعالى هنا نشورا، ولا يملكون لانفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، اي لا يملكون ان ينشروا احدا. الثالثة نصر المجيد لوضع النبي بمعنى انشر، ومعنى نصر المجيد لازما حي وعاش بعد موته، يعني واحد مات وحي، هذا الذي يطلق عليه نصر المجيد. واطلاق النسر والنشور على الاحياء بعد الموت، واطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام العرب، ومن اطلاقهم نصر المجيد لازما فهو ناتر، نثر الميت لازما فهو ناتر، يعني عاش بعد الموت قوض أعتى. لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابل، حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناتر، يعني الذي يحيا بعد موته. ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت قول الشاعر فنحيا وهو يصف يعني انه يحصل له غيبة من شدة اللذة، يقول فنحيا تارة ونموت اخرى ونخلط ما نموت بالنشور، يعني المقصود هنا الحياة بعد الموت. قوله تعالى هنا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، واتخذوا من دونه آلهة، حرك فيه احد المفعولين، لان اتخذ تتعدى الى مفعولين، اتخذوا من دونه آلهة يعني أصناما آلهة، كقوله تعالى وإن قال إبراهيم لأبيه أجر أتتخذ أصناما آلهة، والآلهة جمع إله، جمع إله، والإله المعبود أو المألوف بمعنى المعبود، ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من المعبودات أسماها هي أسماء سماها الكفار، ما أنزل الله بها من كفار، يعني ليس من الآلهة الواقعية الأسماء الجلولية من الألوهية إلا الأسماء فقط، أما في الحقيقة فهي لا تستحق أن تكون آلهة، واتخذوا من دونه آلهة باطلة، باطلة، كما قال تبارك وتعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فقال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فإن جرت أسماء كل حظها من الألوهية إطلاق هذه الأسماء عليها دون أن يكون لها معنى في الحقيقة. ثم قال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، فقد جاءوا ظلما بجعل الصدق إفكا والبريء عن الإعانة معينا، فقد جاءوا ظلما وزورا اي باطلا لا مطلق له، يعلمون من انفسهم انه باطل ومبتدع، فقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترى، يعني زعموا ان ما هذا القران الا كذب اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم واعانه عليه، يعني اعانه على هذا الافك الذي افتراه قوم اخرون، حيث انهم زعموا ان الذين اعانوهم اليهود على هذا القرآن، وقيل هو أمثال مولى حويصر بن عبد الرزاق، ويسار مولى علاء بن الحضرمي، وابو سكينة الرومي قال ذلك النضر بن الحرب العيدلي. وما ذكره الله عز وجل في هذه الايه الكريمه من ان الكفار كذبوه وابدعوا عليه ان القران كذب اختلق، وانه اعانه على ذلك قوم اخرون بينهم قوله عز وجل: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال تعالى: واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. وقال تعالى: وكذب به قومه وهو الحق. ايضا بين ما زعموه من ان الرسول عليه الصلاه والسلام على تاليف القران بشر اخرون قوله عز وجل: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمون بشر، ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. لسان هذا الذي يميلون اليه ويزعمون ويلحدون بزعم انه اعان النبي عليه الصلاه والسلام على كتاب القران اعجمي لا يتقن ولا يحسن العربيه ولا يعرف اللغه العربيه، فكيف ياتي بهذا القران الذي تحكى به فضحاء العرب ويعني بلغاءهم؟ لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا كتاب عربي مبين. وبين عز وجل انه حتى لو جعله اعجميا لكذبوه، فقال عز وجل: ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي. فاعجمي وعربي هل يستقيم ان يكون يعني قران اعجمي والنبي عربي؟ كيف يتاتى هذا؟ وقال تبارك وتعالى: ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، حتى لو حصل هذا ما كانوا به مؤمنين. وقال تبارك وتعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يؤثر يعني يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره، إن هذا إلا سحر يؤثر ينقله عن غيره، يعين عليه قوم آخرون، يؤثر أن ينقل على من غيره، إن هذا إلا قول بشر، نفس الشيء. وقال تبارك وتعالى: وليقولوا لرب، وليقولوا لرب يعني تلقيته من احد من هؤلاء. كذبهم الله سبحانه وتعالى فيما افتروا عليه من البهتان، فقال عز وجل: فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاءوا ظلما، اما ظلمهم فانهم جعلوا العربيه يتنقل من الاعجمي الرومي كلاما عربيا اعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب، والزور هو ان بهتوه بنسبه ما هو بريء منه اليه. قال تبارك وتعالى: لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق. وقال تعالى: فقال ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر. فقوله ساصليه سقر بعدما ذكر افتراء القرآن العظيم، الافتراء على القرآن العظيم يدل على عظم افترائه وأنه سيصلى بسببه عذاب سقط أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها ومن كل ما قرب إليها من قول أو عمل. قوله تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا. العرب تستعمل جاء وأتى بمعنى فعل، فعل. فقوله فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما، فجاء هنا بمعنى فعل، فقد جاءوا ظلما يعني فعلوا ظلما. وقيل بتقدير الباء: فقد جاءوا ظلما يعني جاءوا بظلم بظلم. ومن إذن أتى بمعنى فعل قول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يعني بما فعلوه. وقال زهير بن أبي سلمة: فما يكن من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبله. والإفك هو أسوأ الكذب، إن هذا إلا إفك الصرائف، الإفك هو أسوأ الكذب لأنه قلب من كلام عن الحق إلى الباطل. والعرب تقول أفك بمعنى قلب، فالإفك فيه قلب. ومن قوله تبارك وتعالى في قوم لوط: والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. فقال تعالى: والمؤتفكة أهوى. وإنما قيل لها مؤتفكات لأن المهلك أفكها، أفكها يعني قلبها، كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها، أي صابت لهم لما قلبوا نظام الفطرة. أيضا وقال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي قالوا إن هذا القرآن الأساطير الأولين أي مما كتبه وسطره الأولون كأحاديث رسل وكذا وكذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعه وأخذه من تلك الأساطير وأنه كتب تلك الأساطير. قال الزمخشري أي كتبها من السنين وأخذها، كما تقول استكب الماء وصبه إلى سكبه وصبه لنفسه وأخذه، فهي تملى عليه أي تلقى إليه وتقرأ عليه عند إرادته كتابتها ليكتبها. والإملاء فهي تملى عليه الإملاء الإملال، كما قال تعالى فليكتب وليملل الذي عليه الحق بكرة وأصيلة، البكرة أول النهار والأصيل آخره. وهذا ما وضحه قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. أيضا وقال تعالى ردا على زعمهم، وطبعا كما تلاحظون يعني من عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل أنه يتولى بنفسه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ايضا انه لما يعني ذمه المشركون بانه ابصر يعني زعموا انه مات اولاده البنون فسموه الابصر وعيروه بذلك، فتولى الله الدفاع عنه فقال انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شارعك هو الابصر هو الابصر. فالواحد هنا ان هذه الصوره بالذات لم تاتي كغيرها من الصور، قل هو الله احد، قل يا ايها الكافرون، قل كذا قل كذا، لا انما ما فيها كلمه كل، بمعنى ان الله تعالى يتولى الدفاع بنفسه ولا يكلف نبيه ان يدافع، وانما تقول له انا اعطيناك الثوب الحقيقه يوسيه بها يعني في مقابله ما زعمه المشركون، انا اعطيناك الثوب فصل لربك وانحر ان شانئك مبغضا هو الاكثر. وهذه كنا من الله عز وجل يعني ماضيه، وان كنا سنستطرد قليلا لكن هي ايات الله سبحانه وتعالى بجانب هذه الايات التي نذكرها ايات تحدث يوما تابعا. منذ عده سنوات يعني كنت في بريطانيا، وقبل ان اسافر بحوالي اسبوعين اثنين بعض اخواننا الافاضل من الانجليز الخارجيين يذهبون كل يوم احد الى حديقه الهاي بارك في وسط لندن يدعون الكفار من قوم بلاد الاسلام. فاحد الاخوه يعني كان حاضرا هذه الواقعه حكى عن احد اخواننا في الله يدعى الاخ ابا سفيان، كان واقفا في نفس هذا المكان يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويدعو الى التوحيد هؤلاء القوم الانجليز. فقام كعاده هؤلاء الناس عندهم الهجوم شيء سهل جدا، فقام احد هؤلاء الكفار واخذ يقاطع الاخ ويهاجمه ويسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، والاخ يتمادى في موعظته ودعوته، وهذا يتمادى في سب النبي عز وجل وسب الله تبارك وتعالى. فما كان منه الا انه فجاه مره واحده سقط على الارض، نال على نفسه وسقط على الارض وظل يخرج الرغاوي من فمه الى ان هلك في لحظه واحده، سقط ونال في الارض. فجاء الضابط من ضباط الامن الموجودون معك اتى الاخ وقال هذا الهك انتقم لك او دافع عن نبيك او كما قال وعليه الصلاه والسلام. فيعني هكذا يعني هذا الامور من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى انا كفيناك المستهزئين، انا كفيناك المستهزئين. فقرر طبيعا بيديه ولسانه. حادثه اخرى حصلت وربما يجب ان تسجل وتفصل هذه الحادثه في التاريخ ليتداولها الناس وتكون آية من آيات نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الزمان الذي يزعم أن الخوارق فيه انتهت. حديثة حصلت هنا في مصر وأنا أعرف مباشرة شخص يعرف هذا الشخص، رجل نصراني يعمل في شركة نصر للطيران دخلت الإسلام، لكن لا عن قناعة، وإنما لمجرد تحصيل مصلحة الزواج، أراد أن يتزوج وينتفع من أحكام الإسلام، فأظهر الإسلام فقط بطريقة رسمية حتى يتم له الزواج، فتم له ذلك. وكان دائما الاستهزاء والسخرية والسب من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، فكان يقول لزمائه أنا سوف أخدع المسلمين وألعن بهم وأضحك بهم. فتقدم إلى مدير شركة نفط الطيران أن رجل أسلم ويريد أن يذهب إلى العمرة أو الحج، ما أدري بالضبط كذا العمرة أو الحج، غالبا كانت عمرة. فهناك المفروض انهم يعني يكون لها مبلغا كبيرا، ما اظن حوالي 10,000 او كذا من هذا، مقابل رحله الايه اللي هم هذه او الحج. فالرجل توسل فيه الخير، لان كان هذا الرجل اسلم و يعني يريد ان يذهب الى بيت الله، فسعاده المسلمين واداء الحمد الطيبين يعني يستهدون في هذا الفعل هذا الخير ودعان على ذلك ويسمحون بمن يهديه الله. فهو يلمز ويغمز ويدخل في الأم كيف أضحك عليهم وأخذ منهم الأموال وكذا وكذا. بالفعل يعني صرفت له هذه الأموال لأجل أن يذهب، ثم كان يقول لمن حوله سأذهب إلى هناك وأذهب إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم وسأفعل كذا وكذا وكذا، أشياء سريعة جدا في غاية السماع. نوى أن يذهب بها، يذهب إلى مكة في الكعبة ويريد الكعبة وإلى قبر النبي عليه السلام، وهناك يفعل كذا وكذا الأشياء القبيحة التي لا يسوغ أن لم ترها. وصعد القائرة في طريقه إلى الحجاز، لم ينزل من القائرة، أصابه السلم الكامل بكل جسده سدل تماما، وأعيد على نفس القائرة ولا بقي إلا قليلا حتى قبضه الله إليه. هذه حادثة واقعية ومنبوذة حصلت بالفعل، فيها دفاع الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فصدق الله العظيم ليقول ان شانئك هو الاكبر. فهكذا كل من يكذب النبي عليه الصلاه والسلام لابد ان تكون عاقبته هي العاقبه السوء في الدنيا وفي الاخره. فهذه من ايات الله عز وجل، هذا استفراد كان لابد منه يعني في هذه المناسبه وهي مناسبه الكلام، كيف يتولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مقام يقتضي ذلك. فحينما كذبوا وقالوا أساطير الأولين كتبها فليكن عليه نبرة فأصيلا، قال الله تبارك وتعالى مدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أنت معروف أنك رجل أمي لا تكتب ولا تقرأ، وهذه إحدى معجزاته عليه الصلاة أنه، وطبعا الأمية لا تعني عدم العلم، لأن القراءة والكتابة أحد وسائل التعلم، أما أعلى وسيلة التعلم فهي الوحي، كان يأتي الوحي من الله تعالى يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام: وما كنت تكتب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا يعني لو كنت تكتب في الفعل أو تقرأ إذا لارتاب المبطلون، لكن أنت أميك، فمن أين تكتب ومن أين تقرأ ومن أين يملي عليك شخص فتكتب أنت؟ وقال تبارك وتعالى مشيرا الى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان معروفا في الامم السابقه بانه امي، النبي الامي، وان هذه صفه في التوراه والانجيل، كما قال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. ولذلك جاء في الانجيل حتى الان موجود هذا النص: واجعل كلامي في فمك، واجعل كلامي في فمك، اشار الى فصاحه النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، الى قوله تبارك وتعالى: فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالامي هو الذي لا يقرا ولا يكتب. وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الايه: وقال الذين كفروا ان هذا الا اذكر الثراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وجورا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يقول الفاطمي رحمه الله تعالى: فقد جاءوا ظلما، أي بجعل الصدق إذكى والبريء عن الإعانة معينا أو معينا، وجورا أي باطلا لا مصداق له، يعلمون من أنفسهم أنه باطل مبطلا. فقالوا أساطير الأولين كتبها، أي ما سفروه كتبها لنفسه وأخذها، فهي تملى عليه أي تلقى عليه ليحفظها بكرة وأصيلا أي دائما. قال ابن كثير: وهذا الكلام لثقافته وكذبه وبهده منهم يعلم كل أحد مطلقه، فإنهم قد علم بالضرورة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره ونزاهته وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرضية، حتى إنهم كانوا يسمونه في صغرهم وإلى أن بعث بالأمين لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نظموا له العداوة ورمموا بهذه الأقوال الذي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاولوا بما يقذفونه به وحاروا بما يقذفونه به، فتارة من السن يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما افتروه هنا لما قالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، قال عز وجل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. قال عز وجل راكبا عليه: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وصحه قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك الى اخره. وقال تعالى: كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. وقال تعالى: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنذير من رب العالمين. وقال تعالى: الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعني تأملوا هذه الآية: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فطبعا إذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهر. قال تعالى: وإن تجهر قل تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض فإذا كان يعلم السر فأولى أن يعلم الجهر، كما قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: أولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فقال تعالى: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا انه كان غفورا رحيما. وهذه ايضا من عرض القران الكريم اذا تاملنا حفظ وجود هذا الوصف: انه كان غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى لا يؤيد الكفار ما عظم الذنب الذي اقتروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شهد لنبيه أنه رسوله حقا وصدقا بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، كأنه يقول لهم: وما عظيم لجهدكم وعدوانكم ومنزلكم، لكن هذا التوبة مفتوحة لكم إنه كان غفورا رحيما. فهذا ترغيب لهم في التوبة والرجوع عما افتروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله عز وجل بعد إنه كان غفورا رحيما بعد قوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يقول ابن كثير: إنه كان غفورا رحيما هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم واضطرارهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم على الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم من التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمثلن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم تأمل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ترغيب لهم بالتوبة مع عظم تدبير الله سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني عذبوهم بالنار، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني انهم ان تابوا ينجون من هذا العذاب. ولذلك قال الحسن البصري: انظروا الى هذا الكرم والجود، قتلوا اولياءه وهو يدعوهم الى التوبه والرحمه سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قوله تعالى: كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلك. وقال تبارك وتعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: قل انزله من يعلم السر في السماوات والارض، اي الخفيه فيهما اشاره الى علمه تعالى بحالهم في الاولى، ومن مقتضاه رحمته اياهم بانزالهم لزياده حاجتهم وافتقار امثالهم الى اخراج من الظلمات بانواره. يعلم السر في السماوات والارض، فمما يعلمه احوال هؤلاء الكفار انهم في اشد الحاجه الى الوحي ونور القران كي ينقذهم من عذاب الله عز وجل ويخرجهم من الظلمات الى النور. فلذلك انزل القران لينجيهم وينقذهم. وفي قلبه ترغيب لهم بان ما يجرونه من الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما يتحولون ويكثرون لا يعدم عن علمه تكيسهم. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، فيعلم احوالكم، يعلم اقتراعكم على النبي عليه السلام، يعلم الخطط والمؤامرات والمكائد التي تدبرونها له في السر. فالإشارة أيضا بهذا المعنى مما من السر الذي يعلمه مكائدهم التي يدبرونها ثم نبي مع ما يتقولونه ويبصرونه. فسيجزيهم عليه بشهوق باطلهم ومحو أثرهم وشهوق حقه ومرور أمره صلى الله عليه وسلم. إنه كان غفورا رحيما تعبير لما هو مشاهد من تأخير عقوبتهم مع استيجابهم إياها. يعني أن الله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم لا يعاذرهم بالعقوبة مع أنهم استحقوا ديونها عليهم فورا، ولكن لأنه حليم ولأنه يمهل ولا يهمل ولأنه غفور رحيم ربما تابوا وأنابوا. يقول: إنه كان غفورا رحيما تعليل لما هو مشاهد من تأخير عقوبتهم مع استيجابهم إياها، أي فهو يمهل ولا يعاجل بمغفرته ورحمته. أو المستني كناية عن كمال قدرته على الانتقام منهم، لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر. ثم أشار تعالى إلى تعنتهم بخطوط المنزل عليه. فيما الآية السابقة كان تعنت بخطوط المنزل الذي هو القرآن، فأشار إلى تعنته لحق النبي نفسه الذي هو منزل عليه القرآن بقوله: انتقلوا أن القرآن أنه التصوير الأولين التتباك يكون عليه البدر وكذا، انتقلوا إلى تعنت مع الذي أنزل عليه القرآن عليه القرآن. فقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذرا. ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق يتردد فيها لشؤونه كما نمشي. قال ابن مختارين: يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعلم فيخالف حاله حالنا، لكن هذا بشر مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي زعمهم أن الرسول ينبغي أن يكون بشرا. قال أبو السعود: وهذا هو إلا لعملهم وركاكة عقولهم وقصور أنظارهم على المحسوسات. أناس نبيون متعلقين بالحواس بأمور الدين، فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأمور نفسانية. فالرسل بشر مثلنا الذي يمتدون علينا به ليس كونهم ملائكة أو ناس فوق البشر، وإنما هم بشر وإنما امتازوا على البشر بأمور نفسانية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، هذا هو الفرق. ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا، حتى لو لم يكن ملكا يعني يكون رسولك الملك، لا يكون بشرا يأكل طعام ويمسك مسواك من ملك، على الأقل لو كان بشر يمكن معاه ملك ويمكن معاه ويشهد له. فتنازل الحمد عن هذا الاقتراح الأول يعني يكون ملكا، إلى أن اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتجاندا في الإنذار يذنب الملك. فقال تعالى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، ليس هذا فحسب، نزل من اقتراح آخر أن يرفد بكنز، إن يرفد بملك، فقالوا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تستمرون إلا رجلا مذكورا، أو يلقى إليه كنز يعني يلقى إليه كنز من السماء يستظهر به، أما تنزل عليه كنز يصير غنيا فلا يحتاج إلى طلب المعاد، ويكون دون الكنز أمامنا دليلا على صدقه. ثم نزلوا فاقتنعوا باقتراح ما هو أيسر منه، فقالوا أو تكون له جنة يأكل منها يعني بستان يرتبط منه. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مغلوبا على عقله. قال الله تبارك وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، هذا استعظام للأباطيل التي سرعوا على التفوه بها والتعجب منها. أينظر كيف قالوا في حق تلك الأحوال الخارجة عن العقول فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي القدح في نبوته، لأنهم متحيرون لا يجدون قولا يستقرون عليه، وإذا متحيرون سارة ساحب سارة كان سارة مجنون سارة كذا سارة يختلفون أن يكون ملكا، فإن لم يكن ملكا يأتي معه ملك يسانده ويعززه، فإن لم يكن فينزل عليه أو يكون له جنة يأكل منه. فحيرة وتردد لا يستقرون على يعني قولهم، أو المعنى فلا يستطيعون سبيلا فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقا إليه. قال ابن كثير كل من خرج عن الحق والطريق هنا فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهجه المتحد يطبق بعضه مع بعض. يقول العلامة السنكسي رحمه الله تعالى قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يذكر جل وعلا أن الكفار قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول، يعني ما لهذا الذي يدعي أنه رسول، طبعا لا يثبتون الرسالة، فلذلك في التفسير نقول إيه من هذا الرسول، يعني ما لهذا الذي يدعي أنه رسول، هذا مثل قول فرعون في حق موسى عليه السلام، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، رسولكم يعني في زعمكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، أي ما لم يأكل الطعام كما نأكل، فهو محتاج إلى الأكل كاحتياج ليالي، ويمشي في الأسواق يعني لأنه يحتاج إلى البيع والشراء ليحصل بذلك قوته، يعني أنه لو كان رسولا من عند الله لكان ملكا من الملائكة لا يحتاج إلى طعام ولا إلى المشي في الأسواق. وادعاء الكفار ان الذي ياكل كما ياكل الناس ويحتاج الى المسجد اجواف لقضاء الحاجات منها لا يمكن ان يكون رسولا، وادعاؤهم ان الله لا يرسل الا ملكا لا يحتاج للطعام ولا للمسجد في الاجواف جاء موضحا في ايات كثيره، وجاء ايضا في بعض الايات تكذيبهم بهذا الباطل. من ذلك قوله تعالى وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واسرفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن يقل أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى قالوا أنؤمن ببشرين مثلنا. وقال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. وقال تعالى فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. فقال تعالى وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تضلونا عما كان يعبد آباؤنا. بين الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ويولد لهم وأنهم من جملة البشر، إلا أنه فضلهم بوحيه ورسالته، وأنه لو أرسل للبشر ملكا لجعله رجلا، وأنه لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل الله عليه ملكا رسولا، لأن المرسل من جنس المرسل إليهم. يقول تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ينظر في التاريخ وفي العقائد والأديان تجدون جميع الرسل كانوا بشرا، كل الرسل كانوا بشرا، فهو ليس بدعا من الرسل ما كنت بدعا من الرسل، مسألة ليس بدعا لك شيء جديدا، جميع الرسل من قبل كانوا بشرا، قل ما كنت بدعا من الرسل، إنما كما قال بشر من قبل كانوا رسلا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلست بدعا في هذا. فقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فقال تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني ولم نجعلهم ملائكة. فقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الملك إذا أتى لا يأتي إلا بالعذاب، إذا كتب لهم الحجاب ونزلت الملائكة أحيانا فلن ينزل عليه إلا بالبأس وبالعذاب، فمن رحمة الله أن لا يستجيب له. ثم إن المرسل لابد أن يكون من جنس الذي يرسل إليه، وإلا لو كان الرسول من الملائكة طبعا لا قالوا مثلا إذا أمرهم بالدفع عن الشهوات المحررة وكذا يقولون هذا لأنه ملك وليس مثلنا وليس مركبا من نفس الخلق والفطر الذي ركبنا نحن منها، فلذلك لا نستطيع الاقتداء به، ولكن لما كان بشرا كان أسوة حسنة لهم يسهل عليهم أن يهتدوا به. أيضا نزول الملك ماذا يعني؟ نزول الملك معناه أن الغيث يتحول إلى شهادة، وهذا يستلزم أن الإيمان يكون إيمانا اضطراريا، أن هذا ملاك إكراه على الإيمان. يعني الآن لو انشقت السماء ورأينا الجنة والنار عيانا ورأينا الملائكة، معنى ذلك أن الحكمة من استمرار الابتلاء والامتحان في الحياة الدنيا سوف تنتهي، لأن هذا إكراه للناس على الإيمان، واضح؟ لأنهم سوف يؤمنون، لكن ليس هذا يقينا اختياريا نتيجة البحث والتفكر والتدبر، لكن هذه الآية تلزمهم وتلزمهم وتعلمهم، واضح؟ فهذا حال هذا معناه أننا ننتقل إلى الدار الآخرة. يقول تبارك وتعالى وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هم عندهم يقين، لكن هذا اليقين ينفع؟ لا ينفع بعد أن انتهت حياة الدنيا وانتهت فترة الابتلاء، فهذا يقين لا ينفعهم شيئا. العبرة باليقين هنا، اليقين في إيه؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب بالغيب. فالإيمان الحقيقي الذي يترتب عليه الثواب هو الإيمان بالغيب، واضح؟ عن طريق التدبر في آيات الله، عن طريق التكوينية والآيات التنزيلية في القرآن الكريم. أما أن الإيمان يأتي عن طريق السماء تنشق وينزل الملك، هذا إكراه لهم على الإيمان، وبالتالي بين الله تعالى أن الملك لا يمكن أن ينزل إلا بالعذاب، كما يأتي في السماء الله تعالى. قال تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأنهم لا يطيقون رؤية الملك. فالملك إذا نزل على بشر ينزل في صورة بشر، واضح؟ وبالتالي لن تنتهي قبضه. لماذا؟ النفس سوف يستمر لأنه رجل، سيقولون لا أنت مش ملك أنت رجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. وقال تبارك وتعالى مبينا أن البشرية لا تتنافى مع رسالة، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. فقال تبارك وتعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه، مثلكم يعني مثل البشر، فلا داعي للاختلاق اختلاق الناس بعض الروايات ان الرسول كان خلق من نور الله وانه هذا كذا وكذا، كل هذا الكلام غير صحيح. صحيح صح انه قال كنت نبيا وادم منجذب في فينته، يعني هذا اشار الى فتح تقدير كونه نبيا، لكن ليس هو اول خلق الله. اول خلق الله ما هو العبد. لا. وقال تبارك وتعالى قال تنظرون إن نحن إلى بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فقال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسول. لو أنتم كنتم ملائكة لأرسلنا إليكم إيه ملائكة، لكن أنتم بشر لذلك نرسل إليكم بشرا. ويلي في الأسواق يمرضون وهي مؤنثة وقد تذكرت لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. هذا لولا هنا حرف تحضير، حرف تحضير على التحضير، والتحضير هو الطلب بحث وشدة. فالكفار في هذه الآية الكريمة اقترحوا بحث وشدة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور. الأول أن ينزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أي يسهل له بالسر ويعينه على التنبيه. الثاني أن يلقى إليه كلب، يعني ينزل عليه كلب من الماء ينسخ منه ويستل به عن المسجد الأسود. الثالث أن تكون له جنة يأكل منها، والجنة في لغة العرب المتاني. هذه الأمور الثلاثة التي اقترحها الكفار وطلبوها في شدة وحث عن مسمنهم وعلاجهم بينها قوله تبارك وتعالى في قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير، انما انت نذير. وقال تبارك وتعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. اقتراح هنا شبيه قول فرعون في موسى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فتشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم فتواصوا به، يعني من شدة تشابه قلوب الكفار في كل أمة يجابهون الأنبياء بنفس السؤال وبنفس الاعتراضات والاقتراحات. تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم ومواقفهم. فلذلك قال تبارك وتعالى أتواصوا به، يعني كأن كل واحد كل جيل قبل أن ينطرنا كان كل جيل الذي يأتي إذا أتاكم رسل قل لهم كذا وكذا وكذا نفس الاعتراض. هذا ما حصل، لكن لأنهم تواصوا به أوصى بعضهم بعضا إذا جاءكم رسل قولوا نفس هذه الاعتراض. طبعا لماذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى كفار على اقتراحاته؟ أولا لأن هذا محض هذا الامر يعني يدخل في محض مشيئة الله، لا يملكه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال قل سبحان ربي ان كنت الا بشرا رسولا لا املك ان اقترح على الله سبحانه وتعالى. فالايات انما يرزقه الله بحكمته وقت من شاء وعلى من يشاء، لا رد لحكمه ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. ثانيا الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا الا ويؤيده بالايات والمعجزات، وبخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد عيده بمعجزات وآيات لم يعطى مثلهن نبي قبله، وأعظمها القرآن الكريم الذي تحداه به. وحصلت كثير من المعجزات والخوارق للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما آمنوا. إذن عملية اقتراح الآيات هي عملية تعلم، وليس لهم صادقون فعلا لأنهم إذا جاءت هذه الآية سوف يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى لأن علمه شامل لكل شيء، شامل لما كان وما هو كائن وما سيكون، هو شامل ايضا علم الله شامل لما لم يكن لو فجر انه يكون كيف كان يكون على اي حال. فلذلك اخبر الله سبحانه وتعالى بعلمه الشامل انه حتى لو اجابهم هذه الايات سوف يتمادون في التعنف ولن يؤمنوا. فقال عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قنطار فلمسوه بايديهم، يعني الايه حسيه، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحفرنا عليهم كل شيء سبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال الزمخشري في تفسير آيات الفرقان هذه: يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأجواء كما نتردد، يعنون أنه كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعين. ثم نزلوا عن اقتراحه أن يكون ملكا إلى اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك حتى يتساعد في الإنذار والتخويف. ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفوضا بذلك فليكن مرفوضا بكنز يلقى إليه من السماء يصطدم به ولا يحتاج إلى تحصيل مال. ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه ويرتزق كالسحاقين أو يأكلونه من ذلك البستان فينتفعون به في دنياهم ومعاشهم. انتهى كلام الزمخشري. يقول العلامة السبكي: وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم وعنادهم. وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي أو تكون له جنة يأكل منها للمثناء التحتية. فقرأ حمزة والكسائي جنة يأكل منها أو تكون له جنة يأكل منها. ننتفع نحن لهذه الجنة.